أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت فيها؟ أموال مالجة والميراث نجمعها وبيوتها لقراب الدهر نبنيها. فلا ترشدن إلى الدنيا، فلا شك أن الموت يصلنا ويفنيها. وسع إلى دار رضوان خادمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. كسورها منجهب وأنهارها من عسل مصفى، والريحان حسيس نابت فيها، والطير على الأغصان تجري مسبحة الرحمن في مغانيها. فمن ذا برقعة من ظلام الليل يهديها. أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم، والقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها عليها عالم من أعلام رياض القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، فليتفضل الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله صبا شققنا الأرض شقا فأبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

صفا صفا